الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إنه كان عبداً وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم وإن أسأتم فلها أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها شر دعاء يا رقيب ما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا Yeah. وما كان ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولن آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا. وقضي ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغان عندك الكبر إما يبلغان عندك الكبر أحد فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما ربك ألا تعبدوا إلا Oh, قتلهم كان خطأ كبيرا. وَأَنْحَرُ إِنَّ فضيلة القارئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل.